سر الزونة سمعت سبع صفر خمسة هبيل لصا لافي نعيش فيها قصة عايز بوغ لارتيست عايش معاك ولا في الليلي ما نعرف النوم متوحش لحني لا تفيقني بالطول قلبي اللي حبك ما عليكش اللوم غالي في السوم نسلي خلتني تستنى في الطول اصحابي تكلمنيك عليهم الدور حياتي في ظلمة ما شفتش النور عايش معاك وانا في ليلي ما نعرف النوم متوحش لحني نتفيقني وتلوم قلبي اللي حبك ما عليكش اللوم غالي في السوم نسلي خلتني تستنى في الدور اصحابي تكلمنيك عليهم الدور حياتي في ظلمة ما شفتش النور سلم علي بينا خلى نعرف تتمنى في المور تونس تتكيف في بلا بلدي مش لينا تسر بينا حور يرحمني قرى ولي ورى مش لا تتحرك في الروم بالك نتقبلوا في الجنة يعيشوا بالشر تربينا رهوم حوما متربي سويلي كي زب في راسي ما نعرف الخوف برا خلوني في حالي تحب تعرف احويني ما كتعرف قروب لكراني في ذقي ما يجيني الجملة واسيني وانت قلبي بتروف نعرف الوقت اللي بيني ولا هو الوثيني نعطيهم مصروف ما ينفع من اكدك مش طار واحد نجيب على صوت الامعار انا وكيسي والليل ونعرف الغيل ورجع نتكلم باللوم وانا عملتو فيا انا ما صارش عندي مدة في بيتي عديم هجم انا ما صاب وعيني ما رات والاسمر في العالم يدور عايش معاك وانا في الليل ما نعرف النوم متوحش لحني نتفيقني متلوم قلبي اللي حبك ما عليكش اللوم غالي في السوم نسلي خلتني تستنى في الطول اصحابي تكلمنيك عليهم الدور حياتي في ظلمة ما شفتش النور عايش معاك وانا في ليلي ما نعرف النوم متوحش لحني نتفيقني وتلوم قلبي اللي حبك ما عليكش اللوم غالي في السوم نسلي خلتني تستنى في الدور اصحابي تكلمنيك عليهم الدور حياتي في ظلمة ما شفتش النور 24 قولي شخصيت من قلبي لغيرك اختار مش ذنبي تاع المفتاح مش عندي قلبي 24 حياتي في الكوبة نسلمي شالا خدهم ولي نسلي كلها تحسب ليش عندي عندي كان وحدينا هي ما في اخي كل تحتي وانا تو مش فاضي القاضي عندي خدمة تحفي وحبي كل استافي والترافي فاكر بيزيني بيصاحبي تتكلم كي تعرف الحومة متربي في الزنا وندور عايش معاك ولا في الليلي ما نعرف النوم متوحش لحني نتفيقني متلوم قلبي اللي حبك ما عليكش اللوم غالي في السوم نسلي خلتني تستنى في الطول اصحابي تكلمنيك عليهم الدور حياتي في ظلمة ما شفتش النور عايش معاك وانا في ليلي ما نعرف النوم متوحش لحني نتفيقني وتلوم قلبي اللي حبك ما عليكش اللوم غالي في السوم نسلي خلتني تستنى في الطول اصحابي تكلمنيك عليهم الدور حياتي في ظلمة ما شفتش النور لسه